أحسن من التضعيف مطلقا. هو يأتي بالمتن صحيح؟ نعم المتون يأتي، لكن ما دام أنه يغلط في الأسناد هذا داعي عسه حفظه، والذي يغلط في الأسناد يغلط في المتن. يسقط أبي سعيد هو شيء؟ نعم يسقط أبي سعيد، يسقط والده، وتارة لا يسقطه. هو روى أصلا سعيد عن أبي هريرة يذكره تارة، تارة يذكره تارة يسقطه. شيخ رواية أبي سعيد عن أبي هريرة صحيح؟ صحيح صحيحين بدون أبي، وتارة عن أبي في الصحيحين كلاهما موجودان. تكون من نوع التدليس لا ليس من التدليس هذا، إنما من سؤال حفظ لا علاقة له بالتدليس. نعم ما كان عن أبيه عن أبي هريرة وما رواه عن أبي هريرة. لا حاجة أصلا التدليس، التدليس يسقط الضعيف يذكر الثقة، أصلا هم كلهم ثقات لكن لضعف ضبطه يفعل هذا. ما كان عن أبيه عن أبي هريرة وما رواه عن أبي هريرة أضعفهم عن أم عنه يعني المقبري حديثا أبو معشر. وقال أبو معشر اسمه نجيح وضعيف الحديث، وفي المقبري أضعف منه في غيره، وهم رجال الأربعة وضعيف مطلقة، ولكن في المقبري أضعف منه في غيره. نعم. وقال عبد الله أيضا قال أبي بلغني عن يحيى بن سعيد قال لم يقف ابن عجلان على حديث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة فترك أباه، فكان يقول سعيد المقبري عن أبي هريرة وأصح الناس عن سعيد المقبري ليث بن سعد يفصل ما بين ما روى عن أبي هريرة وما عن أبيه. تقدم عندنا أيضا وعبيد الله بن عمر العمري، لكن ليث بن سعد مبرز فيه، يفقه ويضبط ويتقن ما يرويه سعيد عن أبيه وما يرويه سعيد عن أبي هريرة. قد جزم غير واحد بأن الليث بن سعد أوثق الناس عن سعيد على الإطلاق، وهنا بعض العلماء يقدموا على عبيد الله، لكن تقدم عندنا في نافع عبيد الله مقدم على الليث. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة وثبت في حديثه جدا. وقال ابن المديني الليث وابن أبي ذئب ثبتان في حديث سعيد المقبري. أصحاب الزهري بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس